فاعلة فماذا أفعل فماذا أفعل وبحب واحد من زمان ما بينقصيني من الجيران وبحب واحد من زمان ما بينقصيني من الجيران فماذا أفعل فماذا أفعل والحب زاد لما انفجر وكتبنا اسمنا عالشجر والحب زاد لما انفجر وكتبنا اسمنا عالشجر فماذا أفعل فماذا أفعل وخطبني بابا قال له لا لا لا وأنا واقفة برا الباب حطأ وخطبني بابا قال له لا لا لا وأنا واقفة برا الباب حطأ فماذا أفعل فماذا أفعل وخرجت مع هذا الولد وقلنا نطلع من البلد وخرجت مع هذا الولد وقلنا نطلع من البلد فماذا أفعل فماذا أفعل وقطعنا في السكة الحديد والصفة ردت تضرب شديد وقطعنا في السكة الحديد والصفة ردت تضرب شديد فماذا أفعل فماذا أفعل وبنجري من هنا لهنا ولا احنا لاقيين قطرنا وبنجري من هنا لهنا ولا احنا لاقيين قطرنا فماذا أفعل فماذا أفعل وداني فيها ألف دون والقطر لو فاتني حمود وداني فيها ألف دون والقطر لو فاتني حمود فماذا أفعل فماذا أفعل الحائرة الملوعة نون سين رصيف نمر أربعة فماذا أفعل